ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن اهتدى بهداه ليوم الدين. أما بعد، فإنني شاكر لكم، بارك الله فيكم وفي جهودكم في خطواتكم. لا، هو يجهز بس السماعة مشان يكون مقابل. فأقول بارك الله فيكم في خطواتكم، وطاب ممشاكم، أو طبتم وطاب ممشاكم على هذا الحرص. إن كان قد بالغتم في حسن ظنكم بأخيكم، لكن الله تبارك وتعالى المسؤول أن يكتب لي الأجر ولكم الأجور البالغات التي تلقونها بين أيديكم يوم تبدل الأرض والسماوات. وأقول كما قال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم. ثم أستسمحكم عذرا على التأخر لظرف الزحمة التي تعرفونها في هذه البلاد. وقد كان من سلفنا الصالح من كان يرحل الشيء الذي قد لا يمكن للإنسان أن يصدقه لولا وروده بالإسناد الصحيح، يمكث يمشي شهرا كاملا ذاهبا وآيبا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بلاد الشام ليعثر على حديث قد أهمه ويرجع به، وهي غنيمته العظيمة التي جمعها الله تعالى في قلبه حتى أنساه ذكر الدنيا وما هي عليه. يقول كما قال موسى عليه الصلاة والسلام في رحلته العجيبة مع الخضر عليه الصلاة والسلام: ذلك ما كنا نبغي، فافتد على آثارهما قصصا. هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو الذي اشتهر بالعقيدة الطحاوية، والعقيدة الطحاوية اشتهرت جدا وكثرت فيها الشروح. ومن عجيب هذه العقيدة أنها شرحت من قبل أهل السنة كما شرحت من قبل غير أهل السنة، فالناس يجتذبون كلام العلماء. هذا دليل بأن الطحاوي رحمه الله له وضع خاص في قلوب أهل العلم، فكل بحسب نحلته ومشربه يجتذبه إليه ويقول هذا منا وذاك يقول هذا منا. لكن سنرى بأنه رحمه الله تعالى وافق عقيدة أهل السنة في جل ما قال، وجل من لا يخطئ. ينبغي نجمع بين هذه وتلك. والطحاوي رحمه الله تعالى، وأنا على كل حال سأحاول أن أخنق الجلسات خنقا حتى نأتي على هذه العقيدة بإذن الله تعالى، فلذلك أمتنع من كثير من الاستطراد وأحصر نفسي في المكتوب. هو رحمه الله تعالى يتكنى بأبي جعفر، واسمه أحمد ابن محمد ابن سلامة الأزدي الطحاوي. أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي. أقرأ عليك. ترجمة موجودة عندك؟ لا، أقرأ ثم أنت تعلم بحسب الترجمة، لكن نترجم له أول. نعم. مولده رحمه الله تعالى سنة 39 و200 من الهجرة، أي ولد في القرن الثالث الهجري، وتوفي سنة 21 و300 من الهجرة، أي توفي في القرن الرابع الهجري. قال فيه الذهبي رحمه الله في كتابه سير أعلام النبلاء: الإمام العلامة الحافظ الكبير محدث الديار المصرية وفقيهها، إذن فهو مصري الأصل، صاحب التصانيف، من أهل قرية طحا من أعمال مصر. وذكر بعض أهل العلم أن طحا من الصعيد المصري، وبرز في علم الحديث وفي الفقه كذا قال رحمه الله. وذكر العلماء من شيوخه المشهورين أبي إبراهيم الموزني الذي تعرفونه ولا شك، صاحب الإمام الشافعي رحمة الله على الجميع، وهذا كان خاله، هذا كان خاله وأخذ عنه الطحاوي، ومن المشهورين الذين تتلمذوا ورووا عن الطحاوي رحمه الله أبو القاسم الطبراني صاحب المعاجم المعروفة عندكم، له طبعا تلاميذ كثر وشيوخ كثر، لكن نذكر فقط واحد واحد من الرؤوس الكبار، قال أبو إسحاق في طبقات الفقهاء، وأبو جعفر الطحاوي انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة بمصر، وكان شافعيا يقرأ على أبي إبراهيم المزني، لاحظوا المشهور عندكم أنه حنفي، كان في الأول شافعيا. أبو إبراهيم المزني كأنه تبرم منه لأنه ما ظهر له نتاج التلمذ على يديه، أن هذا التلميذ لم يظهر له في الأول نبوغه، ولذلك تبرم منه وقال كلمة: والله لا جاء منك شيء، قالها لابن أخته، والله ما جاء منك شيء. طبعا كلمة مثل هذه يقولها كل إنسان في أهله، لأن الشيخ إذا أعطى يريد أن يكون هناك مردود عند طلابه، وسيشتد غضبه إذا كان الذي يطلب عنده من أهل بيته، لأن يعني الإنسان عنده غيره، يلاحظون الأب مع أبنائه قد لا يكون لا تصحبه بعض اللطافة أو بعض اللين مع أولاده لشدة غيرته على أهل أكثر من غيرهم، فينقلب الأمر عكسيا، يتكلم بشدة مع أهله، ربما لو تكلم مع جيرانه يتلطف بهم، وهذه خرجت من هذا المخرج. فغضب أبو جعفر الطحاوي من ذلك وانتقل إلى ابن أبي عمران، علمه المذهب الحنفي. فلما صنف الطحاوي مختصره، لما صنف مختصر الفقه، قال أبو إسحاق صاحب الطبقات رحم الله أبا إبراهيم لو كان حيا لكفر عن يمينه، قال والله لا جاء منك شيء، لو انتظر شوي يشوف النتيجة الطيبة من هذا الكتاب العظيم. طبعا الطحاوي له كتب عظيمة جدا، منها كتاب اختلاف العلماء، منها كتاب الشروط، منها كتاب شرح معاني الآثار، يشرح الأحاديث، وهو كتاب عظيم جدا في دفع التعارض بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، سماه شرح مشكل الآثار. له كتاب في التاريخ، تاريخ الكبير، وهذا ظاهر أنه مفقود، وكذلك كتاب في مناقب أبي حنيفة رحمة الله عليه. قال فيها أبو سعيد بن يونس، وهو من مؤرخ مصر، كان ثقة ثبتا فقيها عاقلا لم يخلف مثله. هذا خلاص ما أذكره في ترجمته رحمة الله عليه، ويتفضل الشيخ بالقراءة جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. قال الشيخ الإمام عالم الإسلام حجة الأنام أبو جعفر الطحاوي الحنفي المصري، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الطحاوي: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. جزاك الله خير. بدأ بالحمد كما يبدأ أهل العلم، استنادا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كان عليه الصلاة والسلام كلما ألقى كلمة يقول الراوي: فأثنى على الله بما هو أهله، أي حمد الله عز وجل. والحمد شكر لله، وبين الشكر والحمد كما لا يخفاكم عموم وخصوص، لكن كلمة الحمد في مثل هذا الموطن تعم، تكون عام من الشكر. فبدأ بالحمد كما جاء في كتاب الله عز وجل، أول ما جاء في الكتاب الحمد لله رب العالمين، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله تعالى في بداية خطبه. وقالوا والمكتوبات كالمسموعات، حكمها واحد، من كتب شيئا في الدين، بل من كتب شيئا مما فيه فائدة فإنه يحسن به أن يحمد الله عز وجل. وذكر بعد الحمد جملة عظيمة قال والعاقبة للمتقين، وهذه ربما قد لا تكون عند بعضكم في النسخ غير هذه النسخة، النسخة هي تعتبر أتقن النسخ وأكملها، من عنده بعض النسخ الأخرى قد لا يجد مثل هذه الكلمة. كلمة العاقبة للمتقين أي نهاية الأمر والنتيجة الطيبة لا تكون إلا للمتقين، بمعنى إن أهل التقوى هم أهل للنتيجة الطيبة. أقول هذه كلمة عظيمة جدا، لأنها ترسم لطالب العلم، بل ترسم لكل مسلم، الطريق الذي ينبغي له أن يسلكه ليصل إلى الله، سواء في مسائل في قضايا دنيوية أو أخروية. تجعل بين عينيك أنه بتقواك لله عز وجل تعطى كل خير، لذلك هي وصية الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، هذه وصية الله لأولين الآخرين، لهذه الأمة ولمن قبلها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأمور الجليلة كعقود الزواج وغيرها وخطبة الجمعة يقرأ بعض الآيات في التقوى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر ما هنالك، فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله، لأن هذه الأمة في حقيقة أمرها كغيرها من الأمم ما فقدت الخير الذي في يد الله إلا حينما فقدت شيئا من تقوى الله. فالذين يكرسون جهودهم ليحصلوا تلك المفقودات عن طريق الاحتكاك بالمجتمع الظالم أو الضال أو المنحرف أو المقصر، يدخلون معه في صراع قبل أن يحققوا التقوى مخطئون، لأن جهاد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأممهم، الجهاد الذي يقرأ كان بالسنان، كان متأخرا عند جميع الأمم، بل كان منعدما عند أكثر الأمم، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه صار المسلول على شاتم الرسول، قال إنه لم يكتب القتال على أكثر أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. لماذا؟ لعدم بلوغ النصاب، لكل شيء ضابط، وللقتال وللجهاد في سبيل الله لابد أن يبلغ المرء فيه نصابه حتى يفرض عليك الزكاة. أتفرض عليك الزكاة إذا ما بلغ النصاب عندك؟ ما تفرض عليك، ما تجب عليك. كذلك جهاد من يعادي دين الله عز وجل ويحاربه، إذا ما بلغت النصاب الذي هو تحصيل العدة الإيمانية، تقوى الله قبل كل شيء والعاقبة للمتقين. أنت تريد عاقبة ما تواجه هؤلاء، ما هي العاقبة؟ النتيجة، النهاية للمتقين. كذلك العدة الحسية تنقسم إلى قسمين، عدة بشرية وعدة عسكرية، وأعد لهم استطاعة من قوة، ما تدخل هكذا تروح الآن بالسكاكين إلى فلسطين تخرج اليهود، لابد من عدة، العدة الإيمانية أسبق، لأن عليها البنيان. إنما تنصرون كما قال أبو الدرداء بإيش؟ قال بأعمالكم، لا أنا أقول أبو الدرداء اسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنما تنصرون أو تقاتلون بأعمالكم. شوف إخوان يفهم قواعد الشرع. فهذه كلمة عظيمة أنا أردت أن أقف عندها لأنه لا بد لنا ولإخواننا أن يفهموا هذا الشيء. شوفوا الآن صراعات المسلمين ماذا أنجبت، ماذا ولدت، ما ولد إلا التفريق والفتن والتشريد والتنكيل بالمسلمين، والعدو هو هو بل يتنمر أكثر. كأنك تحكم عصا وتقويها وتعطيها العدو تقول أضربني لأنك ضعيف، بكل سهولة ينتزعها منك ويرميك بها. ولهذا كم قال ربنا عز وجل والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى، وقال موسى لقومه استعين، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة لمن؟ للمتقين. رعاية هذا الباب كثيرة. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وين نحن هذه الآيات؟ هذه آيات سبقت آيات الجهاد، لأنها لابد أن تكون ممهدة، أن تمهد الطريق. إذا اعلموا إخواني الكرام ما من شيء تريدونه من خيري الدنيا والآخرة إلا وسببه الأقوى تقوى الله عز وجل، لأن الأمور كلها بيد الله. قال تعالى قل إن الأمر كله لله، وقال تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. شوف طيب تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، البيان والتوضيح. والعقيدة هي أعظم وأحسن مواد الشرع، أصل الأصول أن تتعلم عقيدتك. لماذا؟ لأن العقيدة في الأصل تعنى بالقلب، أصلها ثابت. أين يثبت؟ أثبت شيء في القلب ثم تتفرع الأعمال الصالحة إذا صلح القلب. قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح إيش؟ صلح جسد. وإذا فسد جسد. نعم، ألا وهي القلب. والحديث متفق عليه. لهذا قال هذا بيان عقيدة. فأنتم حين تدرسون العقيدة تدرسون أسس الدين وأصله الأعظم بإطلاق، وكان العلماء يعلمون بهذا عناية بالغة من أول بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومكم هذا. فربنا عز وجل أول ما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بعثه بالعقيدة، أول ما بعثه. كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لو جاء أول ما جاء محمد صلى الله عليه وسلم لا تشربوا الخمر، لا تسرقوا، لا تزنوا لما تبعه الناس، لأن الناس كانت قلوبهم معلقة بالشهوات. لو بدأهم لا تفعلوا كذا لا تفعلوا كذا لا تفعلوا كذا وقلوبهم خلو من العقيدة ما كانوا يطيعوها. فبدأ قوى عقيدة الإيمان في قلوبهم. قال عقيدة أهل السنة العقيدة من على وزن فعيلة، المقصود بها مفعول أي معقود، ما تعقد عليه قلبك على وزن فعيلة، لكن المقصود بها مفعول يعني ما يكون معقودا عليه، كما في قول الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان أي عزمتم عليه حق العزم. يعني تسمى عقيدة تعقد عليها قلبك، لأن الإمساك. ونبه هنا إلى ملاحظة مهمة جدا، لما تعزم أي تمسك قلبك على الشيء، الإمساك ينقسم إلى قسمين: تمسك حسي وتمسك معنوي. والتمسك الحسي ينقسم إلى قسمين: أن تمسك الشيء بيدك، يعني إذا قلت أمسك سيعطيك يده ليمسك، لأن أقوى ما عندك الإمساك به. وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة ما رواه الطبراني وابن حبان عن أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه قد خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا أبشروا، ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى. قال: إن هذا القرآن سبب، سبحان سبب حبل، مثل القرآن بالحبل، فليمدد بسبب من السماء ثم ليقطع. سبب، إن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم. لاحظ، إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله طرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. هذا التمسك بالقرآن الكريم. طيب، ومثل باليد، أنه في يدك أنت. هناك تمسك أيضا حسي، أن تمسك الشيء بالأضراس، كما في حديث إخوان العرباض بن سارية في السنن، حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه الذي يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت من القلوب وذرفت من العيون، إلى أن قال الصحابة أو طلبوا الوصية: أوصني يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا، وإن حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، كما في أبي داود لأنها أطول وأوسع، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ بالأضراس، أقوى ما عندكم أضراس، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. الشاهد أمر بالإمساك. إذن العقيدة جاءت من هذا الباب، لكن من القسم الثاني ألا وهو الإمساك المعنوي، أن تمسك ذلك بقلبك. إذا كان العقيدة في قلبك، هيهات هيهات من يمسك شيء بيده أو بأضراسه، إنما يمثل فقط النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لكن أعظم الإمساك أنت تمسك بيدك وتمسك بأضراسك وتمسك بقلبك، وأعظم الإمساكين أن تمسك بقلبك. لماذا؟ لأن قلبك إذا عقدته على الشيء لن تخرج عن الإيمان القوي مهما دعيت إلى خلافه. كيف ذلك؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بكفر صدره. إذا كان القلب مطمئنا بالإيمان، لو نطق لسانه بكلمة الكفر ما ضره، إذا كان مكرها ما ضره قط، لأن القلب قد أمسك الشيء كما هو. لذلك قد يحرموك من أشياء كثيرة، يحرمون يديك، يحرمون جسدك، يحرمون أسنانك من تمسك بالشيء، لكن إذا أردوا أن يحرموا الإيمان من قلبك ما استطاعوا، ولم خذوا ما في قلبي ما استطيعون. وهذا هو الصح المطلوب. حتى قد يقول الرجل: لا تصلي، لا نرى أنك تصلي، وإلا تعاقب، تحبس، تقتل. سيصلي بقلبه ويقبله الله. ولهذا ذكروا هنا العقيدة، وذكروا كلام ابن تيمية رحمه الله لما حبسوه، ماذا قال؟ قال: أنا جنتي في صدري، أنا جنتي في صدري، أنتم ما حبستمون عن الجنة، لأنه سبحان الله يتمتع بما في قلبه، كان يرى الجنة رأي عين، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم، يقول: أنا حبسي خلوة، وإن وضعتموني في موضع حسي فالمعنى يقضي عليه، أنا حبسي خلوة، كملوا، وإخراج البلد السياحة وقتلي شهادة، وين ما حطيتوني فأنا مستفيد وسالم وأنتم لن تسلموا. قال بعد ذلك: والجماعة، عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة هم الذين يركزون على الوحي، قال تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي. ووحي قسمان: قرآن والسنة صحيحة. قال الله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن أهل السنة المقصود هنا الذين أخذوا بما جاء به صاحب السنة. ما الذي جاءنا به؟ جاءنا بالقرآن وجاءنا بالسنة، خلافا لمن يأخذون دينهم من العواطف، من العادات، من العقول، من السياسات، من المنامات، نعم، من الخرافات. وهل مجرا؟ هؤلاء هم أهل السنة. قال: والجماعة. من هي الجماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم في وقته ما كان هناك فرقة بدعية قط. مع ذلك كان في كل خطبة الجمعة يقول: شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. يحذر من شيء لأنه سيظهر، وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال كلمة رأها الناس وصدقوا أنه نبي حقا. قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قال: يا رسول الله، من هي؟ قال: الجماعة. والحديث صححه جمع غفير عن العلم، بل ما من قرن يمر على المسلمين إلا وعشرات العلماء يصححونها. لما قال الجماعة يا إخواني الآن، من تتصورون أو كيف تتصورون الصحابة يفهمون الحديث الجماعة؟ ما يقول جماعة، هل هذا بيان أو يحتاج إلى بيان؟ لا، هو مجتمع على الحق. نعم، يحتاج بيان. طيب، الشيخ يقول اجتمعوا على الحق، نعم، هذا من حيث المعنى العام، المعنى الشرعي، لكن المعنى الواقعي الأممي، نعم. لهذا ما نريد ندخل فيه لأن يخششنا في تفصيلات، هذه ستأتي إن شاء الله. نحن نريد فقط الآن كل بإجمال، نعم. هذا أنت تعيد كلام الشيخ، جزاك الله خير، بعيد عنه. صحيح، نعم، يا جماعة مسلم. لكن لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، من هي جماعة؟ نعم، نعم، هذا الحديث، لكن نريد الصحابة. هذا مهم جدا، مهم جدا، لأن نحن ورثنا من علمائنا مقولة جميلة ما أجملها: نتبع الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. أنت إذا أردت تقنعه سلف الأمة، لماذا سلف الأمة؟ قلنا: شوف الحديث، قال: وهي الجماعة. إذا الصحابة، هل هناك جماعة في وقتهم غيرهم؟ لا، ما في جماعة غيرهم. إذا هم يدخلون دخولا أوليا تحت هذا المعنى، فيلقم شانئهم حجرا بفيه. الحديث واضح: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يتبع غير سبيل المؤمنين، لما نزل هذا القول الكريم من ربنا عز وجل، يتبع غير سبيل المؤمنين، كيف يتبع الإنسان؟ سبيل المؤمنين سبيل الصحابة، ما كان هناك مؤمن سواهم. طيب، إذا قال هنا الجماعة، نفسر الجماعة الآن بهذا التفسير دون دخول في التفاصيل التي ستأتي إن شاء الله. نعم. فصارت الفرق في النار، يعني أنها متوعدة بالنار، هذا المقصود، متوعدة بالنار، لا يلزم أن يعني خلودها في النار. والناجية فرقة واحدة وهي الجماعة، هم المتبعون للسنة الممتثلون لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، إلى آخر الحديث. نعم، تفضل الشيخ. قال رحمه الله تعالى: على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رحمهم الله أجمعين وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. ذكر هنا في بعد العنوان صح التعبير ذكر بيان عقيدة السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله، وذكر تلميذيه المشهورين أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد الحسن الشيباني رحمه الله تعالى. وجاء في بعض النسخ رضوان الله عليهم أجمعين، وهذا يعني لا حرج فيه، نتردى عن كل رجل صالح نتمنى له أن يرضى الله تعالى عنه، وإن كان من حيث الاصطلاح يترضون عن الصحابة ويترحمون عن من بعدهم، لكن المصطلحات لا يشترط احترامها في كل شيء إذا وصلنا إلى المعنى. ذكر العلماء الأحناف لأنه كتب رأسا هذه العقيدة لبني قومه من الأحناف، هذا هو السبب. سلام الله، يعني قصر كلامه على مذاهب هؤلاء الثلاثة، وكلامهم هنا لا يخالف مذاهب أخرى من أهل السنة أو الأقوال الأخرى من أهل السنة، وإنما قصر كلامه على هؤلاء الثلاثة على علماء الحنفية لأنه كتب هذه العقيدة لقومه الأحناف. وأنتم تعلمون أن الإنسان إذا جئته بعلماء جماعته يرحب صدره بما تؤتيه، وهذه أيضا تعلمنا شيء من الحكمة، أنك من أي بلد كنت حاول أن تدخل عليهم أو تدخل عليهم الحق من الجهة التي يحترمونها ويعظمونها. طبعا إذا لم يكن هناك مخالفة للشرع، ليس على حساب الشرع، وكما سترون. وهذه فائدة عظيمة، لأن العقيدة التي الآن سنتلوها على مسامعكم ونشرحها إن شاء الله تعالى هي عقيدة بحنيفة وتلميذيه، فمن جاء من بعدهم وادعى أن الحنفية على خلاف ذلك وجه بهذا، كما يواجه بالفقه الأكبر الفقه الأصغر. الكلام عن الفقه الأكبر الفقه الأصغر ليس في نفيه نفي ثبوت عن أبي حنيفة ليس هنا، وإنما في من يروي عن أبي حنيفة فقط، وإلى هو ثابت عن أبي حنيفة رحمه الله، فقه الأصغر فقه الأكبر وثابت عنه، لكن الذي رواه فقط هنا وقع الخلاف بين أهل العلم من حيث التاريخ. يقول الذهبي رحمه الله في ترجمة أبي حنيفة النعمان قال ولد سنة 80، إذن قديم جدا، سنة 80، في حياة صغار الصحابة، ورأى أنس بن مالك رضي الله عنه لكنه لم يروي عنه، رآه لما قدم أنس الكوفة، وقال ولم يثبت له حرف عن أحد منهم، أي إن أبا حنيفة رحمه الله لم يثبت أنه رأى عن أحد من الصحابة مباشرة، لما رأى بالواسطة. قال وعني بطلب الآثار، مقصود الآثار السنة، يقال الأخبار، يقال الآثار، مقصود بها السنة. قال وارتحل في ذلك، وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه فإليه المنتهى، والناس عليه عيار في ذلك. هذا يدل أن الرجل كان ذكيا، يعني جمع الآثار ثم صارت مقولاته متفرعة في مسائل الفقه وتبيين غوامضها ودفع الإشكالات فيها، وكان يتفرع حقيقة، وكان من كبار أذكياء العالم أبو حنيفة رحمه الله تعالى، حتى كان إذا ظهر شيء من الملاحدة ومن يسمون بالدهرية يلقونه إلى أبي حنيفة، إذا جاد له أخمد ناره، كان قوي الحجة والجدال. قال عن شريك قال كان أبو حنيفة طويل الصمت كثير العقل، وقال أبو عاصم النديل كان أبو حنيفة يسمى الوتد لكثرة صلاته. هذه الميزة التي مع الأسف نفارق فيها السلف، كان عندهم علم وعبادة سمى الوتد. ذكر الذهبي رحمه الله في السير في سيرة المعتمر بن سليمان رحمه الله أنه كان إذا جن الليل طلع السطح، الله أنه يتبع الحرب فيصلي في السطح، فكان إذا رؤي من بعيد مع الظلام يظن أنه خشبة. هذا يعني ماذا؟ طول صلاته، يعني طول صلاته لا يكاد يركع إلا بعد أن يصلي طويلا جدا. لما مات رحمه الله صعد طفل مع أبيه السطح فقال يا أبتي أين الوتد الذي كنا نراه؟ أكسره أحد؟ ورجل مات، كان يحسبه وتدا، إذا قام لا يكاد يركع، إذا ركع لا يكاد يرفع، وهكذا رحمة الله عليه. إذن كان يسمى وتدا. قال وعن الشافعي إنه قال قيل لمالك هل رأيت أبا حنيفة؟ قال نعم رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته، يقنعك أن هذا ذهب لقوة حجته رحمه الله تعالى. هذا كان يقال هذا من قبل علمائنا الكبار، فالشيخ الألباني رحمه الله يقول أحيانا الشيخ يكون عنده رأي مخالف بالنسبة لفهمنا لكن من قوة حجاجه يغلبنا، ونحن متيقنون أنه مخطئ لكن ما نستطيع، الشيخ معروف في المناظرات لا يكاد يسقط له قول، والقوي في المناظرات يدل على قوة الذكاء. قالوا عن مغيث بن بديل قال دعا المنصور أبا حنيفة إلى القضاء فامتنع، قال ترغب عما نحن فيه؟ قال لا أصلح، قال كذبت. قالوا هل يحق أن يولى الكذاب؟ شو الذكاء وين؟ هذا مثال من ذكائه، هل يصح أن يولى الكذاب؟ وفي رواية قال لست بالرضا إذا رضيت فكيف بالغضب إذا غضبت؟ أنا غير مرضي إذا كنت يعني مبسوط فكيف إذا غضبت؟ قال كذبت. قال قد حكم علي أمير المؤمنين، الكذاب لا يصلح، وإن كنت صادقا قلت لك أنا لا أصلح، صدقني. لاحظوا وتخلص من القضاء، كانوا يخافون منها. توفي رحمه الله سنة 50 و100 وله 70 سنة. وأما تلميذه أبو يوسف فقال فيه الذهبي القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري هو الإمام المجتهد العلامة المحدث قاضي القضاة. وعن أبي يوسف قال صحبت أبا حنيفة 17 سنة، إذن مدة طويلة أخذ عنها. بعد ذلك سبحان الله شوفوا العلم يا إخوان، كان يخالف في كثير المسائل، بل جاء وخالف شيخه في ثلث المذهب بعدما صار إلى بعض المحدثين. وعن أبي يوسف قال صحبت أبا حنيفة 17 سنة، قال أحمد بن حنبل أول ما كتبت الحديث اختلفت يعني ترددت ذهبت كثيرا إلى أبي يوسف، وكان أميل إلى المحدثين من أبي حنيفة ومحمد، محمد الحسن الشيباني الذي سيأتي. قال إبراهيم بن أبي داود البرلسي سمعت ابن معين يقول ما رأيت في أصحاب الرأي أثبت في الحديث ولا أحفظ ولا أصح رواية من أبي يوسف. وروى عباس عن ابن معين قال أبو يوسف صاحب حديث صاحب سنة. قال بشنو الوليد سمعت أبا يوسف يقول من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن تتبع غريب الحديث كذب. من طلب الدين، يقصدون أصل الدين بالكلام، علم الكلام المنطق والفلسفة ومع ذلك، قال تزندق، نهايته هو يتزندق والعياذ بالله، يخرج من الدين، لأن يعني الدين لا يؤخذ من الفلسفة وعلم الكلام، يؤخذ من الكتاب والسنة. قال من تتبع غريب الحديث كذب، بمعنى بعض طلبة الحديث يحبون الحديث الغريبة حتى يخرجوا على الناس بالجديد، في ناس عندهم نزعة هكذا يحبون أن يظهروا ويشتهروا يجيب الجديد، هذا الذي يتتبع الجديد سيكذب حتى ربما لو أتى بالصدق سيكذب. إذن في الإنسان لا يتتبع في الأول إلا المشتهر، ثم لا بأس أن يتعلم ما يكون غريبا لكن يدقق فيه. قال الذهبي: وما أنبل قوله الذي رواه جماعة عن بشر بن الوليد قال سمعت أبا يوسف يقول: العلم بالخصومة والكلام جهل. العلم بالخصومة أي بالجدال، يتخذ العلم بالجدال، تعال جدل هذا جدل هذا جدل هذا. بعض الطلاب عنده هذا المرض، لا يرتاح إلا يكثر الجدال. قال: العلم بالخصومة أي بالجدال، والكلام جهل أي علم الكلام، هذا جهل، فجهلك به أفضل، ولا داعي أن تتعلم أصول الجدال ولا المنطق ولا لا داعي لذلك. قال: والجهل بالخصومة والكلام علم. قال: قلت، يقول الذهبي: مثاله شبه وإشكالات من نتائج أفكار أهل الكلام تورد في الجدال على آيات الصفات وأحاديثها. صحيح، الصفات كان يأخذها الناس، يعني الأمي لا أقول المتعلم بل والعالم على ما هي عليه على ظاهرها تمشي ولا إشكال فيه. سبحان الله العظيم، درسنا كتبا كثيرة في العقيدة سنوات، ما أذكر يوما ولا ساعة ولا لحظة أوقفني فيها عامي تسمع الصفات، تقرأ عليه الرحمن عرش استوى بل يده مبسوطتان وغير ذلك، ما يتلكع ولا يجادل ولا يفكر أصلا. سبحان الله، عقيدة السلف ما أسمحها وأبرد علومها على القلوب. قال بعد ذلك: تورد نعم في الجدال على آيات الصفات وأحاديثها فيكفر هذا هذا وينشأ الاعتزال والتجهم والتجسيم وكل بلاء. نسأل الله العافية. توفي أبو يوسف، نعم توفي أبو يوسف سنة 280 من الهجرة، إنه من علماء القرن الثاني، وعاش 69 سنة. قال الذهبي: وقد أفردت له ترجمة في كراس، هم كراس عندهم وكتاب عندنا. وذكر المصنف معهما أبا عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني رحمه الله. قال الذهبي: العلامة فقيه العراق أبو عبد الله الشيباني الكوفي صاحب أبي حنيفة، وأخذ عن أبي حنيفة بعض الفقه وتمم الفقه على القاضي أبي يوسف، أخذ عنه الشافعي فأكثر جدا. وقال محمد الحسن: أقمت عند مالك 3 سنين وكسرا أي وشيئا من الشهور، وسمعت من لفظه 700 حديث. إذن جمع بين الفقه والحديث. قال إبراهيم الحربي: قلت للإمام أحمد: من أين لك هذه المسائل الدقاق؟ محمد بن حنبل رحمه الله عنده مسائل دقاق في الفقه معروفة مدونة مكتوبة. قال: من كتب محمد بن الحسن، إذا استفاد منه. قيل: إن محمدا لما احتضر حضرة الوفاة قيل له: أتبكي مع العلم؟ قال: أرأيت إن أوقفني الله، تتبكي مع العلم؟ كرست حياتك كلها في العلم، يا حبذا لنموت ميتتك مع العلم، تذهب في زمرة العلماء يوم القيامة، والعلماء خلف الأنبياء مباشرة، خلف الأنبياء. ماذا قال؟ قال: أرأيت إن أوقفني الله، يعني يوم القيامة، وقال: يا محمد، ما أقدمك الري، مدينة الري هذه، ما الذي أتى بك؟ الجهاد في سبيلي وابتغاء مرضاتي، هل جئت حقيقة تجاهد في سبيلي، تطلب العلم حقيقة مجاهدة في سبيلي وتبتغي مرضاتي؟ يعني تكلم عن النية، خاف من نيته هو رحمه الله. قال: ماذا أقول؟ هذا الذي أبكاه، لأن العلم سبحان الله العظيم كما أنه لذيذ لمن تذوقه وغاص فيه لا يكاد يرجع. حقيقة من عرف هذا يحس بأنه إذا كلما استفاد فائدة أنه دخل الجنة، يحس بلذة عظيمة في العلم. لكن ينبغي الاحتراز من أكبر مبيد للعلم فساد النية، أكبر ما يبيد العلم ويحرمك خيره، وقد يكون وبالا على صاحبه يوم القيامة. كان أول من تشعر بهم النار 3، بينهم عالم حافظ القرآن، إذا فسدت نية والعياذ بالله. قال: توفي رحمه الله 89 بالري. قال: وقد سقت أخباره في جزء مفرد. تفضل يا حضرتك. قال رحمه الله الإيمان بالله تعالى نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله تعالى واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يبنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. في ما سبق هذه الجمل قول المصنف رحمه الله وما يعتقدون من أصول الدين وما يعتقدون من أصول الدين تكلمنا عن كلمة يعتقدون أصول الدين. أصول الدين إذا أطلقت مقصود بها العقيدة الأصول العقدية كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره هذه الأصول الأصول التي يبنى عليها الدين. العلماء تكلموا عن الأصول ما هو الأصل إلى آخره لكن نحن نختصر فقط على بيان المعنى المجمل. الأصل هو ما يبنى عليه غيره الأساس فمن أسس بنيانه على التقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار به من جهنم. الأساس الأساس الذي يبنى عليه الدين هو العقيدة والتوحيد هذا قال أصول الدين وهذا جاء في كتاب الله عز وجل قال الله تعالى أن ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة قال ابن عباس كلمة التوحيد إلى الله كشجرة طيبة أين أصلها؟ أصلها ثابت أين تثبت أصول الشجرة؟ في جذورها نعم إذا أعمق لها وقويت سقيت أصلها ثابت وفرعها في السماء. قال بعض العلم الفرع مقصود به الأعمال الصالحة الثمار لهذا قال بعدها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض شوف كيف شوف المقابل ما لها من قرار ثم قال يثبت الله الذين آمنوا قول الثابت في حياة الدنيا في آخرة فأعظم ما يثبت أن تثبتوا على العقيدة السليمة تثبتوا على ذلك لا تزعزعكم الرياح لا فيلسوف ولا صاحب كلام ولا صاحب جدل ولا كثرة النظر هنا وهناك في غير المحل النظيف الذي هو الكتاب والسنة ينظر في أقوال فلان وفلان وقال الرجال ويترك الاحتكام والتحاكم إلى الكتاب والسنة. فهذا المقصود بأصول الدين وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين يدينون به رب العالمين الدينون لله أي يتعبدون لله هذا المقصود بقوله ما يدينون به رب العالمين ما يتعبدون به. لاحظوا الناس الذين يتعبدون يفهمون الصلاة والزكاة والصوم الأشياء المرئية لكن هنا كلامنا عن العقيدة لأن أعظم شيء تتقرب به لله وتتعبد به ربك هو المعتقد السليم. تنبيه فقط مهم بعض الناس قد يعتني بأشياء ضرورية في علم الشرع مثلا بعلم اللغة علم اللغة ضروري إن أنزلنا القرآن عربيا كيف تفهم دين إذا كنت لا تفهم عربية القرآن طيب لكن يعتني بلسانه يغفل عن جناله فيكون عالما كبيرا صاحب قواميس في اللغة وإذا جسست نبضه في تفسير آيات الصفات تجد الرجل بعيدا عما كان عليه القرون الثلاثة. لماذا؟ الإغراق في المفاتيح والأسباب دون وصول الهدف. نعم موجودون الحمد لله علماء في اللغة كبار على العقيدة السليمة والحمد لله أصحاب قواميس كتبوا في هذا لكن المقصود أن الإنسان قد يغرق فيما يزين كلمه للناس حتى يقال يتزين بذلك أو يزين حفظه صاحب دواوين يحفظها منظومات يحفظها لكن سبحان الله العظيم تأتيه بعجوز أمية تلقنه عقيدة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما تلقنه عقيدة مهاجر الأنصار والمسكين كيف يقابل ربه يوم القيامة. هذا ينبغي الإنسان أن يهتم بمثل هذا. الله تبارك وتعالى قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون، هذا موضع الشاهد، دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال ولا يدينون دين الحق، أي لا يتعبدون الله تعالى بدين الحق. إذا هناك دين باطل، وهذا الذي نحن صدده الآن، كيف تعرف أنه حق؟ تعلم ما كتبه الشيخ رحمه الله عليه، دين الحق ما كان راجعا إلى القرون الأولى. قال بعد ذلك نقول في توحيد الله معتقدين. أوهمت الطلبة أن العنوان من الإمام رحمه الله، لو تنوه أو تنبه أنه العنوان ليس من المحقق، يعني أنا في قراءتي قلت قال رحمه الله الإيمان بالله حتى لا جزاك الله خير. نعم بارك الله فيك، أظن فهمتم. نعم العنوان ليس من المصنف رحمه الله عليه. نعم رحمه جائزة عن ميت كيف؟ رحمه جائزة عن ميت قال رحمه الله عليه. إيه نعم ترحم على الله يرحمنا برحمته ونحن في هذه الدنيا تحت رحمة الله، وإلا قال نقول في توحيد الله معتقدين. زاد كلمة معتقدين لأنه قال في الأول نقول، لاحظوا، لأن الاعتقاد القلبي هو الأول ولا يغني عنه كلمة التوحيد إن لم يعتقد القلب أولا. هذه طريقة يكتب بها الأول، نقول نقول في توحيد الله معتقدين. فزاد كلمة معتقدين لأن القول قد لا يفيد الاعتقاد، صح ولا لا؟ يعني حتى بعض كلمة الكرامية صلى الله عليه وغيرهم قالوا كلام عن الكلابية دونهم، لكن الكرامية أشدهم، يعني قالوا وهذا يقال حتى في غلاة الجهمية، قالوا يجوز الإنسان أن يقال فيه مؤمن ولو قال بلسانه ما لا يعتقده جنابه، الله العافية. هذه مشكلة، هذه مشكلة، يعني يدخل فيه من؟ المنافقون، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، سماهم الله تعالى منافقين، ما سماهم مؤمنين. إذن قال معتقدين لأجل هذا. نقول في توحيد الله فيه ثلاثة أمور. الأول قدم العقيدة في الله قبل غيره لأنه الأصل. نقول في توحيد الله العقيدة في الله قبل كل شيء. ربنا تبارك وتعالى قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله بدأ به واليوم الآخر إلى آخر ما ذكر ربنا عز وجل. فبدأ ربنا تبارك وتعالى بالإيمان بنفسه، قال سبحانه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله، هذا هو الأصل. إذا ما بني على هذا لا كل شيء، ما نفع الإنسان لا خلق طيب حسن ولا علم غزير ولا فهم ولا عمل كما يقال اليوم عمل خيري أو عمل إنساني بتعبير الشيوعيين، عمل إنساني أو عمل خيري، فما ينفعه. لو كان الإنسان أتى بكل خير يحبه الناس ويحبه الله عز وجل سوى أن عقيدته في الله، ما حصلها ما له يوم القيامة شيء. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الأمر الثاني أن النظر ليس أول واجب، لما قال في توحيد الله معتقدين ليس هو أول واجب. من يقول بأن النظر أول واجب؟ نعم الأشاعرة وعلماء الكلام في العموم. من يقول أوله الشك، صلى الله عليه وسلم يقولون لك إذا كنت صغيرا من أبوين مسلمين مقبول منك إسلامك، فإذا بلغت وجب عليك أن تخرج إلى الشك، تشك ربما أنتم تقولون في ماذا؟ تشك حتى في الله، جزاك الله، تشك في الله ثم تنظر في البراهين تدل على وجود الله. لماذا؟ حتى لا تكون مقلدا، إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لا يخلو من ترديد. كذا الذي عند صاحب الجوهرة عندهم من قلت في التوحيد إيمانه متردد، والمتردد ليس بمسلم بنص القرآن الكريم، بآيات كثيرة في هذا الباب، ذلك الكتاب لا ريب فيه. شوف العجب العجاب. هذا الأمر الثاني، ذهب بعض أشاعرة إلى أن أول وجه هو النظر، وذهب آخرون إلى القصد إلى النظر، ما نفصل معكم في هذا حتى نمشي إن شاء الله. وبعضهم يقول بالشك، وأصل البلاء هو إنكارهم للمعرفة الفطرية، هنا جاء البلاء. هم يقولون لا يولد مسلم، عفوا لا يولد المولود مسلما، هنا أصل البلاء. تصريحهم بأن وجود الله تبارك وتعالى غير معلوم للاضطرار، هذا أيضا بلية أخرى. قالوا الإيمان أو العلم بالله والإيمان به ليس معلوما علما ضروريا. معنى هذا؟ بمعنى ليس هناك أدلة قوية تجعلك تؤمن به حتى تنظر وتبحث، تقول لهم أنا أجد في نفسي أني مؤمن بالله، الله موجود، ولك لا، يلغون هذا كله. وقد قرر به أحد المعتزلة، لأن هذا من بقايا الفكر أو المعتقد الاعتزالي على الكلابية وغيرهم، هذا من بقاياهم. صرح بذلك بعض الأشاعرة، صرح بهذا عبد الجبار المعتزلي المعروف، وتبعه القاضي الأشعري الباقلاني الذي قال ضمن ما يجب على كل أحد اعتقاده ولا يجوز الجهل به، قال في كتابه الإنصاف: وأن يعلم أن أول ما فرض الله عز وجل على جميع العباد النظر في آياته. ما قال الإيمان، احنا شفنا كلام الشيخ قلت حين معتقدين، وما قال أن تعتقد أن تؤمن، قال النظر تنظر. قال لأنه سبحانه غير معلوم بالاضطرار ولا مشاهد بالحواس. سبحان الله، ما عندهم إلا هذه الأدلة التي عندهم، يعني يشغلون عقولهم وحواسهم الإيمان بشيء موجود غير موجود. قال بعد ذلك: وإنما يعلم وجوده وكونه على ما تقتضيه أفعاله بالأدلة القاهرة والبراهين الباهرة. وكذلك الجويني قال بالقصد في كتابه الشامل، لكن سبحان الله ابن حجر رحمه الله رد عليهم بدليلين واضحين، ما أتعب نفسه، عنده الأمر سهل. ابن حجر رد على الأشاعرة في كتاب التوحيد، رد عليه في الأول على الماشي بداية الكتاب، لكن في أواخر كتاب صحيح البخاري في شرحه رد عليهم، قال ربنا عز وجل يقول: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله سمى التوحيد فطرة، أنت موحد بفطرتك، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وأما الدليل الثاني فما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. هم يقولون، الشاعر يقولون، كل مولود يولد على لا شيء، ما يعرف التوحيد غيره. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا على الفطرة أي على لا شيء. قيل لهم كملوا الحديث، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هل قال أو يسلمانه؟ لا، ما قال. هذا هو الدليل المقابل، ما دام ما هودوه ولا نصروه ولا مجسوه، وما ذكر أن الأبوين يسلمانه يدخلان في الإسلام، إذن هو مسلم. شيخ، في لفظ يولد على الملة. نعم صحيح، وجد حسن لك الله، لفظ يولد على الملة، الملة هي ملة الإسلام، ملة أبيكم إبراهيم وسماكم مسلمين من قبل. نعم. جاء ذكر بعض أهل العلم عن أبي جعفر السمناني وهو من كبار الأشاعرة أنه قال إن هذه المسألة، مسألة النظر، من مسائل المعتزلة بقيت في المذهب، والله المستعان يعترف بهذا. وهذا طبعا شيء مهم في هذا الباب. نعم، رجع الكثير منهم لما دخلوا في هذه المتاهات، رجع الكثير منهم وكتبوا فيما كتبوا فيه. الأمر الثالث ذكر مصطلح التوحيد، لأن يعني قال نقول في توحيد الله، كثير من أهل البدع في هذا العصر وفي غيره يقول أنتم تقولون التوحيد التوحيد التوحيد مصطلح حادث، من أتيتم بهذا المصطلح؟ طيب نقول من شيوخكم شيخ الطحاوي رحمه الله استعمله، أنتم تعظمون الخلق والخالق ربنا عز وجل ذكر هذا في غير ما آية، قل هو الله أحد، يعني يجوز أن أقول أحد ولا أقول وحدت الله توحيد الله، يعني نصبح ننكر لغة عربية أيضا. قل هو الله أحد، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. بل أكثر من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله تعالى عنه لما أرسله اليمن، قال فليكن أول ما تدعوهم إليه، أرسله إلى نصارى اليمن ليعلمهم الدين، أول ما تدعوهم إليه ما هو؟ أن يوحدوا الله. نعم في رواية أن يوحدوا الله في صحيح البخاري، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، استعمل كلمة التوحيد ويوحد، وحد يوحد توحيدا. وكذلك في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال فأهل بالتوحيد في الحج لما كان ببيداء، نعم في البيداء في الصحراء أهل النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أحرم، أحرم بكلمة التوحيد، لبيك اللهم لبيك لبيك الشريك لك لبيك إلى آخره. قال فأهل بالتوحيد، هذا يدلنا على أنه الحمد لله هذه الكلمة ليست من مولدات ابن تيمية ولا من كان بعده. والتوحيد ينقسم إلى قسمين، توحيد المعرفة والإثبات، توحيد القصد والطلب. توحيد المعرفة والإثبات يدخل فيه توحيد الربوبية بالأسماء والصفات، يعني تعنى بمعرفتك بالله عز وجل، لأن الله عز وجل عرف نفسه لعباده. إذا قالوا توحيد المعرفة والإثبات، توحيد القصد والطلب هو توحيد الألوهية، قصدك تقربك بأعمالك لله. قال هنا بتوفيق الله، سبحان الله كلمات كلها عظيمة جدا، مقصود أي نعم مقصودة بتوفيق الله. الإخوة احمدوا الله الحمد لله أن جعلكم مسلمين الحمد لله بين أمم منحرفة عن فطرتها، ما تعرف ربها. كنت وأنا جاي سبحان الله أرى الناس الذاهب والآيب واللي جالس واقف، سبحان الله المتكلم والساكت، تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو، رايحين جايين لأشغالهم. لكن من هداه الله عز وجل لأن يسير خطواته على مرضات الله، وهذه منها أعظم خطوة تخطوها تتعلم عقيدتك، تتعلم توحيد الله عز وجل. إذا الله وفقك جعلك من أبوين مسلمين، ما أعظم هذه النعمة، ما أعظم هذه النعمة. واذكروا نعمة الله عليكم. ثم جعلك من أهل السنة، من بين من قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة، قال كلها في النار، أي تستحق النار إلا واحدة، كيف من بين 73 أنت تصيب الواحدة؟ فأحمد الله واحذر بنيات الطريق تدخل هنا وهناك، فإن الثبات يكون من الله عز وجل، وإذا خالفت طريقه فلا تلوم إلا نفسك. هذا كان أبو العالي رحمه الله في وقته لما قوي مذهب الخوارج واشتد وكثر المنتسبون إليه، يقول لا أدري أي النعمتين، نعم نعم أي نعمتين أشكر، نعمة أن هداني الإسلام أو أنه جنبني المذهب الحروري مذهب الخوارج، لأن مذهب الخوارج أخاذ الناس يقرؤون القرآن، بل عندهم أصحاب تلاوات ما لا يوجد عند غيرهم أصوات إلى يومكم هذا، لو سميت من كبار القراء، يعني يخدع قلوب أو أسماع الناس، يأخذهم إلى قلبه على مر الزمن. قطري فجاء في شعره وتأثيره تأثير بيانه، ونجد الحروري وغيرهم، نافع بن أزرق، حوله كانوا إذا خطبوا شنفت الأذان شعبت الأعناق. لماذا؟ عنوا باللسان وخربوا أديان الناس. إذن ينبغي لنا أن نفهم هذا جيدا، وهو أن هذا يكون بتوفيق الله. هذا أنتم تعجبون كيف يعني يجعل الإسلام في في في نفس رتبة السنة، لأن الإسلام ولد مسلما ثم ظهرت بدعة الخوارج، كما اليوم تأخذون شوف الشاب تجدونه يعني غير مستقيم ثم يستقيم ثم ينحرف الخوارج، يصيح يدندن الحكم بما أنزل الله والحكام ضلال وكفار وطواغيت ولا بد من الجهاد، ويدخل في متاهات لا نهاية لها، ثم يخرب على الدعوة، ثم في آخر الأمر يتسبب في قتل إخوانه ولا شيء يحصلونه كما رأيتم. ومن ربيع العربي أو العبري إن صح التعبير عنكم ببعيد، خرب كل بلد دخلها، مع ذلك ما زال أهل العناد يبحثون عن المخارج في هذا الباب. لذلك وحمد الله عز وجل، لهذا قال بتوفيق الله، قال شعيب عليه الصلاة والسلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هذا من الآيات القليلة في هذا الباب، من الآيات القليلة، بل لا أكاد أعرف القرآن إلا آيتين، هذه الآية ذكر فيها التوفيق، وقول الله تعالى في سورة النساء: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. في كلا الآيتين نسب التوفيق إلى الله. إذن فاعلموا أن لا يوفقك إلا ربك عز وجل. تجنبوا حيل اليهود، اليهود احتالوا. الله سبحانه العظيم قال: وأني فضلتكم على العالمين، فضلهم الله، لكن لما احتالوا على أوامر الله وظنوا بأن التوفيق يأتون به هم بحيلهم وخدعهم، حرموا وصاروا أنذل أمور يد بالله. نعم. قال قوله: ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. ذكر هذه الأقسام الثلاث، فقوله ولا شيء مثله راجع من توحيد الأسماء والصفات والأفعال. لا شيء مثل الله في أسمائه وصفاته وأفعاله، هذا ما يناقش فيه أحد. وقوله ولا شيء يعجزه راجع إلى توحيد الربوبية، هذه من أفعال الله، والربوبية من أفعال الله، لهذا يقول العلماء توحيد الربوبية توحيد الله في أفعاله، وتوحيد الألوهية توحيد الله بأفعالك. نعم. فإذا كنتم تقولون إنه ليس معه إله آخر فعل مثل فعله سبحانه، فكيف تجعلون معه إلها آخر لا يخلق شيئا وهو عاجز؟ هذا مقصود تتابع الجملتين، لا أحد مثل الله تبارك وتعالى، إذا كنتم تسلمون بهذا فيتبعه أنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا أحد يفعل كفعل الله. وهذا كقوله تعالى: جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقوله: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقوله: فمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون. وقوله: والذين يدعون من دونه، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وقوله: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وقوله: آية العظيمة التي اهتدى بها من اهتدى من الكفار: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذه أشياء يا إخواني حجج يخاطب بها الملاحدة. بعض الناس يقولون: كيف نخاطب الملحد اللي يؤمن بالقرآن؟ نعم، معناها إذا بلا أي واحد يقول لا أؤمن بوجود الله، قل له: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، لن يجيب إلا إذا كان منصفا بما عليه أهل الإسلام. أم خلق من غير شيء؟ في حد تذهب إليه تقول خلق من غير شيء؟ مستحيل. خلقت شيئا مستحيل. إذن هذه حجة القرآن جادلوا بها أي واحد من المخالفين. قوله ولا إله غيره، قوله لا إله غيره بعد الجملتين الأوليين، هذا راجع توحيد الألوهية. وقوله ولا شيء مثله مأخوذ من قول الله عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وقوله هل تعلم له سمية، نعم، ولله المثل الأعلى، نعم. وكذلك من قوله تبارك وتعالى لم يكن له كفوا أحد، ما يكافئه سبحانه أبدا. ومن آية هذا كل حال كثيرة جدا، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، له النعت الأعلى والوصف الأعلى، هذا المقصود. المثل الأعلى أي النعت الأعلى، كل وصف يوصف به، كل وصف حسن يوصف به مخلوق فلله النعت الأعلى. شيخ نستطيع نقول هذا الترتيب مقصود لشيء؟ نعم هذا يذكر وعد يعني الصباح. يعني لما قال لا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، يعني نقول لا يستحق العبودية إلا من كان فاعلا على وجه الكمال. الله أكبر، هذا هو. نعم جزاك الله صحيح. نستطيع أن نقول أن الطحاوي يقرر أن التوحيد لا شك فيها، لا شك. نعم نعم صحيح. جزاك الله خير. ليس من المبتدعات المتأخرة. من تناقضات هذه البدع إثبات بعض الصفات لأن عقولهم لا تنكرها. تعرفون هذا، تعرفون من يثبت سبع صفات، سبع صفات فقط سبحان الله العظيم، والباقي يتأولونها إذا أثبتوها أو ينفونها. فالأشياء التي لا تحيلها عقولهم أثبتوها، وعندهم تعطيل بعضها لأن عقولهم لا تطيقها، هذا مثل الكلابية وغيرهم ممن على هذه الشاكلة، الأشاعرة وغيرهم، يثبتون الحياة والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام ويسكتون عن الباقي، باقي الصفات يسكتون عنها، إما سكوت جاحد أو سكوت محرف للكلم. وقد قال الله تعالى يعني لشرح كلمة ولا يعجزه شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فنفى سبحانه أن ثم شيئا يعجزه في السماوات وكذلك في الأرض، وعلل ذلك بكون عليما قديرا. تناسب بين المعنى المراد تقريره وبين الأسماء والصفات. ونفي العجز في الآية، الآية هذه جاء معللا بكمال علمه وقدرته، فمن كمل في علمه وقدرته لا يعجزه شيء، هذا المقصود. وأنت غير كامل في قدرتك وعلمك، إذا فأنت عاجز كل الجهات، أنت عاجز. لأن العجز في الجملة إما أن يرجع إلى عدم العلم فليجد عدم علمه بالأمر عجز عنه، وإما أن يرجع إلى عدم القدرة أي عالم ولكن لا يقدر. ماذا يقول العوام عندنا اليوم؟ العين بصيرة، ها؟ واليد قصيرة، ده يكون عنده علم يشوف الحال لكن يده قصيرة ما عنده قدرة، فهو على هذا المعنى. وإما أن يرجع العجز إليهما، لا علم ولا قدرة. وقوله ولا إله غيره، لا إله غيره أي لا إله يستحق للعبادة غيره، لأن الله تبارك وتعالى وحده فعل هذه الأشياء المذكورة آنفا في الجملة، فوحده الفاعل. هذا يسمى دليل الممانعة، كمثل قوله تعالى وكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وكان فيهما آلهة السماوات والأرض، وكان فيهما آلهة كثر لفسدتا. هذا طبعا ما يسمى بعقل الإسلام، يعني الإسلام يخاطبك بالعقل. من قال لك ما الذي يدل على أن الله واحد، لماذا ليس هناك آلهة؟ أرجع للآية فيها الشفاء، وكان فيهما آلهة يتضاربون يفسدون الدنيا هذه كلها والأرض والسماوات. وكذلك قوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يحاولون حتى إلى ذي العرش سبحانه وتعالى إذا كان هناك آلهة. وكقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن ذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض. ما في لا إلهين ولا ثلاثة ولا أربعة. بمثل هذا العقل الواضح يتم توحيد المرأة، يخاطب به المسلم كما يخاطب به الكافر. ماذا نقول للناس؟ حججكم في كتاب الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول القائل هذا الملحد لا يؤمن بكلام الله، نقول له ما قلنا له آمن به، قدمنا له حجته، المعنى الموجود في الآية قدمناه له. يعني هناك مخادعة جدلية. لماذا التجأ أهل الكلام إلى عدم الاستدلال بالقرآن إذا واجهوا الملاحدة؟ قال لأنهم أصلا لا يؤمنون بالقرآن. أن تقول له أنا ما طلبت منه أن يؤمن بالقرآن بهذه الطريقة يكون مؤمنا به، إنما يؤمن ببراهينه، تأتيه براهين القرآن مثل هذه. من الصحابي ربما تذكرون في صحيح البخاري الذي استمع إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وكان كافرا وهو يقرأ صلاة المغرب سورة الطور؟ نعم نعم. لا جبير، جبير المطعم رضي الله عنه استمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكافر يقرأ في سورة المغرب في سورة الطور. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم خلق شيئا من غير اسم خالق من خلق اسم الأرض بل لا يوقنون إلى آخر الآيات، قال كاد قلبي يطير، أخذته الحجج القرآنية. هذه مغالطة كبيرة يقع فيها الناس اليوم. من قديم الزمان عزفوا عن القرآن، هذا اللي خرج المنطق في الناس وذهبوا إلى اليونان واستدلوا بالمناطق عندهم وتركوا الاستدلال بالقرآن والسنة، خرجوا من هذا، من هذه العقلية وهذا الفهم. وهذا مما تفرد الله تبارك وتعالى به كما قال عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ابن القيم له كلام نطويه، كلام جميل في ترتيب هذه الآيات من سورة السبع. مما قرأه الشيخ قول المصنف رحمه الله قديم بلا ابتداء، قديم بلا ابتداء، القديم لا ينفي أن يتقدمه غيره، هذا لم يرد في القرآن ولا في السنة أن الله قديم. حتى الحديث الذي في الترمذي وغيره في سرد أسماء الله الحسنى كلمة القديم لم ترد بإسناد الصحيح، فالله لا يقال فيه قديم. نعم قد يوصف بالقدم إذا بوين وفسر، وهذا الذي يعتذر به المصنف رحمه الله من باب الإخبار. باب الإخبار نعم، يعني باب الإخبار واسع بخلاف باب الأسماء، هذه قاعدة مهمة. لا نسمي ربنا عز وجل إلا بما تسمى به أو سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم، تسمى به بالقرآن أو حاهلا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الصفات يجب أن تخبر عن الله بصفات الله تعالى، ينتقم أو لا ينتقم، والله عزيز الانتقام، لكن لا يجب لك أن تقول المنتقم. لا وصف. نعم نصفه بالانتقام لمن يستحق الانتقام منه، ولا يسمى منتقما، لا يقال هو المنتقم. إذن المقصود في من هذا الكلام قديم بلا ابتداء أن الله تبارك وتعالى يقال فيه قديم. ربنا عز وجل بين كلمة القديم بمعنى أنه يمكن أن يسبقها شيء، القديم يمكن سبقه شيء. ربنا يقول وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. لاحظة قالوا هذا إفك قديم، إذن كل شيء خلف شيئا يقال لما سبقه قديم، فهذا لا يدل على الأولية بخلاف قلت هو الأول والآخر والظاهر والباطن كما في التنزيل الكريم. العناية بالوحي مهم جدا، يرفع كل خلاف، الأول يرفع جميع الإشكالات، لهذا قال هنا اضطر أن يقول قديم بلا ابتداء. لو قال الأول نحتاج أن يقول بلا ابتداء. لو قلت لك الأول هل تفهم أنني أنفي الابتداء؟ تفهم الأول أنه هو الذي عليه الابتداء، هو الذي ابتدأ به الأول في أي شيء. تقول أول من تخرج مثلا في كذا، أول من نجح في كذا، ما يمكن تتصور أن يسبقه أحد. لما تقول هذا شيء قديم، القديم يسبق القديم، وهل مجرا التعبير بالحديث أبرك أول لا قبل لك. نعم. قوله لا يفنى ولا يبيد، كون سبحانه لا يفنى ولا يبيد، ذلك لكمال حياته عز وجل وكمال قيوميته. نتان صفتان، صفة الحياة قيومية، لكمال حياته سبحانه، لكمال قيوميته. فإنه قال هنا لا يفنى ولا يبيد، قبله دائم بلا انتهاء. نعم إيه نعم، دائم بلا انتهاء، كذلك خير منها. نعم الآخر الذي ليس بعده شيء، ليس بعده شيء. أيضا تقول دائم بلا انتهاء، وإن كان طبعا هذه العبارة أخف من سابقتها. ولا يثبت الدائم اسم لله، يعني بعض الناس يقول يا دائم وحدي دائم. اي نعم، يقول يا دائم يا كذا. نعم، الناس في هذا يقلد بعضهم بعضا. يدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه في أحد التفسيرين، وقول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وذلك لكمال حياته وكمال قيوميته. وإذا انتفى الأدنى كالسنة انتفى الأعلى من باب أولى. ولهذا قال لا يفنى ولا يبيد سبحانه وتعالى. وأراد المصنف بقوله لا يفنى ولا يبيد أراد شيئين فيما يظهر. الأول أن هذا فيه مزيد وصف لله عز وجل بكمال الحياة وكمال القيومية، هذا زيادة في الوصف. وتفسير لقوله الآتي دائم بلا انتهاء. والثاني أن بعض أهل البدع زعموا أن بعض صفات الله عز وجل تفنى، هكذا زعموا ذلك، وأن بعض آثار أسمائه عز وجل يبيد. لهذا العبارة تكون مفيدة في الرد عليهم، كيف تبيد وهي من الله، والذي يكون من الله ليس مخلوقا، الذي يوصف به ربنا عز وجل لا يكون مخلوقا. ونحن نطلق القول بأنه عز وجل لا يفنى ولا يبيد سبحانه وتعالى في ذاته وفي أسمائه وصفاته، ولا نقيد ذلك في الزمن المستقبل بشيء، بل نقول هو على إطلاقه. العبارة ما تقيدها كما قيدها بعض أهل الكلام، هو على إطلاقه، لأنه سبحانه وتعالى آخر فليس بعده شيء، وأنه لن يزال متصفا بصفاته بمشيئته وقدرته عز وجل. لبعض الصفات صفات مشيئة وقدرة، يعني يفعلها ما تشاء سبحانه وتعالى، فهذه لا يقال فيها أنها تبيد أيضا. فإذا قوله لا يفنى ولا يبيد هذا لكمال ربوبيته سبحانه وكمال اتصافه بالصفات. قراته ليكون على ما يريد. نعم. وقوله ولا يكون إلا ما يريد، الإرادة نوعان، ربما هذا درستم إن شاء الله. نعم، إرادة أمرية دينية وإرادة يعني هذه التي يقال عنها الشرعية، إرادة أمرية دينية لله الأمر من قبل ومن بعد، إرادة ألا له الخلق والأمر. إرادة أمرية دينية شرعية، ومنه قوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهدينكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هذه الإرادات كلها هنا كلها نعم إرادات شرعية. نعم، الله يأمر بالعدل بإحسان. نعم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الله أن يخفف عنكم، خلق الإنسان ضعيفا، يريد الله بكم اليسر. نعم، وما الله يريد ظلما للعباد، هذه كلها إرادة شرعية. التي يحبها الله عز وجل يأمر بها، وإرادة خلقية قدرية كونية. إذا تحب نوقف لا لسه خمس دقائق. نعم، إرادة خلقية قدرية كونية، يعني هذا التفصيل لابد منها حتى ما يقع تضارب في فهمك. إرادة شرعية التي أمر الله تعالى بها، افعلوا لا تفعلوا. إرادة قدرية قدرها الله، يخلقها الله عز وجل بحكمته وعلمه. نعم، ولا بد أن تقع، يعني لا يكون إلا ما يشاء الله عز وجل. فالإرادة هنا المعنى بها الإرادة الكونية، لما قال لا يكون إلا ما يريد هي الإرادة الكونية. لأن لو سألتك سؤالا تقرأ قول المصنف لا يكون إلا ما يريد، أراد الله تعالى عباده الصلاة ولا لا؟ هل وقعت الصلاة في كل خلق؟ ما وقعت، لكن يحب الصلاة. نعم، يحب الصلاة. إذن الصلاة من الأمر الشرعي الديني، ووقوع الصلاة وعدم وقوعها من الأمر القدري الكوني. فلهذا يكون كلامه هنا على الإرادة الكونية. الله تعالى يقول فعل ما يريد، إن الله يقول أيضا إن الله يحكم ما يريد، ويقول إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه موال. وقول تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. نعم، وقوله في عن نوح عليه الصلاة والسلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، كملوا إن كان الله يريد أن يغيكم وربكم وإليه ترجعون. فهذه آيات كلها في هذا المعنى. والفرق بين الإرادتين، الفرق بين الإرادتين أي الكونية والإرادة الشرعية، أن الإرادة الكونية تكون عامة فيما يحبه الله ويسخطها، تكون عامة. الإرادة الكونية عامة، شيء يحبه الله ويسخطها، تكون لابد من وقوعها. والدينية تقع في حق من وفقه الله، وتتخلى في حق من لم يحصل له التوفيق من الله. الشرعي يحبها الله عز وجل، لكن قد تقع وقد لا تقع. أمر الله تعالى بالإيمان إن الناس من كفر، فالله أحب الإيمان ممن وفقه فآمن، وكره الإيمان ممن كرهه وسخطه فلم يؤمن، وذلك بعدله سبحانه وتعالى بحكمته كما سنرى تفصيله إن شاء الله تعالى. إذن فالإرادة نوعان، والمشيئة نوع واحد. إرادة نوعان، مشيئة نوع واحد. المشيئة هي الإرادة الكونية، هذا هو. وقد اجتمعت الإرادة والمشيئة في آية واحدة من كتاب الله عز وجل. هناك آية جمعت نعم بين إرادتين، بين إرادتين يعني. نعم، ليس هذا، هذه المشيئة كلها، المشيئة والإرادة في آية واحدة من كتاب الله عز وجل. جمع الله تعالى بين الإرادة وبين المشيئة. ذكر أخوك هنا هذه كل ليس هذا، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعده من بعد ما جاءت البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم كفر. نعم، ولو شاء الله ما اقتتلوا لكن الله يفعل ما يريد. ولو شاء الله ما اقتتلوا لكن الله يفعل ما يريد. توقف شيخ لا بخي الشيخ بخي طيب نقف إن شاء الله لربع ساعة، نصلي إن شاء الله ثم نعود للدرس. الإخوة اللي على الزوم أو على رابط البث مباشر إن شاء الله ربع ساعة استراحة ثم نعود للدرس. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.